حديث بنصد شستني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر بشت هيفهبو تغنبري صلوات خد لبن روجي جينات جرتن حتى نظن حتى ما هزرت جر ألا يصوم منه أو تروجي جينات جرتن ويصوم وهيفهبو تغنبري صلوات خد لبن داته دا من تبروجي وهر دا روجي جرت وجرت حتى نظن حتى ما هزرت جر ألا يفطر منه شيئا تغنبري صلوات خد لبن تروجي اجبه يبينه. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيت بيجتن تغنبري وصب صلابة خد الليبن هندي تبيا بار تغنبري بشابه ببيني صلابة خد الليبن يين بيجت كات دابين ولا نائما وهندي تبيا بار تببيني يين بستي إلا رأيته إلا تدابيني يين بستي يعني جلت سنجد كرن وبخو اتنفجك استراحة خوجك اتكرو بهن أخو بدا.